ومن مسائل هذا الأصل أن المنكر الذي يجب إنكاره هو ما كان مجمعا عليه، فأما المختلف فيه فهذا فيه نزاع بين أهل العلم، يعني أن ما كان محرما وأجمع أهل العلم على تحريمه هذا متعين إنكاره، وأما ما وقع فيه النزاع فهذا فيه تفصيل عند أهل العلم، منهم من فصل ومنهم من ألحقه بالمجمع عليه. فأما المختلف فيه فمن علماء لمن قال لا يجب إنكاره، الكلام لابن رجب رحمه الله تعالى، فمن علماء لمن قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا، بمعنى أن بعض المسائل التي وقع فيها نزاع بين التحريم وعدمه إن كان القائل من أهل العلم وقلده من قلده وكان التقليد سائغا بأن كان المقلد عاميا ونحو ذلك، وحينئذ لا يجوز الإنكار. لماذا؟ لأنه لا يعتقد تحريمه، ليس بمنكر عنده، حينئذ يكون الضابط في إنكار المنكر منكر عند المنكر أو عند الفاعل. إذا أردنا أن نضبط حينئذ نقول المنكر الذي هو مما نهى الله تعالى عنه هل يشترط فيه أن يتفق عليه أو أنه يكون باعتبار المنكر أو الواقع في المنكر؟ الصورة الأولى أن يتفقا وهذا المجمع عليه، أو لا يكون مجمعا عليه لكن كل منهما قائل به. الصورة الثانية أنه منكر عند المنكر وليس بمنكر عند من وقع في الفعل، فهذا إن كان على علم فلا ينكر عليه، إن كان على علم لأن كان عالما ويرى مثلا إباحة النبيذ وشرب النبيذ كوكيع، حينئذ نقول هذا لا ينكر عليه. لماذا؟ لكونه قد تلبس بفعل يرى إباحته، يرى إباحته، وهذا يمكن أن يقيد كذلك فيما إذا كان للإباحة دليل صحيح، بمعنى أنه يصح الاستناد عليه، وأما إذا كان دليلا ضعيفا بعيدا إنما هو الرأي ونحو ذلك فهذا ينكر عليه، هذا ينكر عليه. قال هنا: واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف، بمعنى أن الخلاف فيه ضعيف، حينئذ لو اعتقد إباحته ينكر عليه، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان عنده دليل واختلفوا في الاستنباط من الدليل أو وجهة الاستدلال بالدليل وحينئذ لا ينكر عليه، وكما قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف، وأما مسائل الاجتهاد فهذه لا إنكار فيها، مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها، وأما مسائل الخلاف فإن كان الخلاف قويا بأن كان لي المخالف دليلا صحيحا وقاعدة صحيحة فالأصل فيه أنه لا ينكر عليه، وهذا سائغ عند كثير من أهل العلم. قال: ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا المجمع على تحريمه. وذكر عن أبي إسحاق أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا، وقال ابن بطة: لا يوسخ نكاح حكم به قاض إذا كان قد تأول فيه إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة، وهذا كما ذكرنا مسائل وقع فيها نزاع بين أهل العلم. والمنصوص عن الإمام أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج، شطرنج هذا فيه خلاف بين العلم، منهم من ادعى الإجماع على تحريمه وألف في ذلك مصنفات، وتأوله القاضي على من لعم بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ، ونظر فيه الحافظ ابن رجب بأن المنصوص عنه أيضا أن يحد شارب النبيذ المختلف فيه، لأن النظر في النبيذ وإباحته منهم من يرى أن الخلاف قويا ومنهم من يرى الخلاف ضعيفا، حينئذ إذا كان الخلاف ضعيفا فلا عبرة عنده بمن شرب معتقدا الإباحة، وإذا كان الخلاف قويا حينئذ لابد من اعتبار هذا الخلاف. قال ابن رجب: ونظر فيه الحافظ ابن رجب بأن المنصوص عنه أيضا أن يحد شارب النبيذ المختلف فيه، وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار، فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلالة السنة على تحريمه، وإن لم يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك والله أعلم. ابن رجب رحمه الله تعالى يحكي عن الإمام أحمد أن كل خلاف ينكر فيه، لكن إذا كان الخلاف سائغا لا يجعل ذلك مسقطا لعدالة الفاعل. والأصل فيه أنه إذا لم يسقط عدالته ألا ينكر عليه، لأن العبرة بكونه منكرا كذلك باعتبار الفاعل لأنه لم يعص الله تعالى. وعلى كل حال الصواب أن يقال يفصل بين الخلاف القوي الذي له وجهة نظر في الشرع وبين الخلاف الضعيف المبني على أحاديث ضعيفة لا عبرة بها أو على الرأي والقياس الفاسد، فالثاني ينكر عليه وأما الأول فلا ينكر عليه البتة. وكذا نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الإنكار على من لا يتم صلاته ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك لضعف مثل هذا الاختلاف لمصادمته للنصوص عن صاحب الشريعة والله أعلم. هذا قيد، يعني هذا كلام صحيح أن الخلاف إذا كان ضعيفا حينئذ لا عبرة به، وإذا كثرت النصوص وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة المفسرة الموضحة المبينة لفعله ولو كثر الخلاف عند المتأخرين فالعبرة بما جاء به النص، لأن ما كان من الأقوال مخالفا للنصوص هذا الخلاف يعتبر ماذا؟ يعتبر ضعيفا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. متى يكون له حظ من النظر؟ إذا كان له دليل صحيح ثم وجه الاستدلال قد استدل بقاعدة صحيحة، أو اعتقد أنه منسوخ بدليل صحيح، أو اعتقد أنه مقيد بدليل صحيح، حينئذ نقول هذا خلاف له اعتباره. وأما إذا اعتمد على أدلة ضعيفة أو على قاعدة باطلة أو قاعدة ليست بصحيحة أو ضعيفة أو قل القائلون بها، حينئذ يعتبر الخلاف ماذا؟ يعتبر الخلاف ضعيفا. وكذلك إذا خالف نصا أو خالف قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينئذ يعتبر الخلاف ضعيفا.